أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للمسلمين فيما يتعلق بهذا الوباء المنتشر المسمى بفيروس كورونا؟ لا شك أن هذا وباء وجائحة نزلت بالمسلمين، وهو من الابتلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى به العباد، وهو من آياته التي قدرها كونا سبحانه. ولا شك أن هذا يدل على كمال قدرته أن يقول للشيء كن فيكون. فما هو الواجب على المسلمين؟ لا شك أن الواجب هو التوبة والرجوع، وأن يعرفوا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، فيجب أن نتوب وأن نتضرع بين يديه. ولا ننسى أيضا أن يرحم بعضنا بعضا، كما جاء في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا يكون رفع هذا البلاء إلا بالتمسك والالتزام بهذه الشريعة العظيمة، وأن هذا المرض كذلك ابتلاء، وأنه من الأمراض المعدية، الذي يجب علينا أن نأخذ الإجراءات التي أمرنا بها ولاة الأمر من ولاة أمرنا المسلمين، وأن نرتبط بهذه الأوامر فهي نافعة، فنقي أنفسنا ونقي أبناءنا من هذا المرض، ومع الإحسان، إحسان الناس بعضهم إلى بعض، وأن نحسن الظن بالله جل في علاه، فالله رحيم ولطيف بعباده، فما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وكذلك معروف أننا بسبب أوامر ولاة أمرنا، ونحن نقول سمعا وطاعة، أن نبقى في البيوت، فيجب أن نتقيد بهذه الأوامر، وفي المقابل نستغل هذا البقاء في البيوت، ننفع أولادنا ونربي أولادنا ونعتني بصلاتهم وحفظهم، نجتهد في طلب العلم وحفظ القرآن والعمل الصالح، فهذه فرصة أيضا. فالسلف كانوا يحبون العزلة، فلعل هذه من أسباب أن الإنسان يستفيد كثيرا من وقته وينتفع. فنحذر كذلك من المخالفات، فقد ظهرت مخالفات كثيرة عند الناس، بدع وأدعية مستحدثة وإشاعة الكذب بين الناس، ومخالفات أيضا تتعلق بدعاء معين أو بصلاة معينة، كل ذلك من الخطأ. والحمد لله العلماء قد نصحوا وبينوا، هناك نصيحة منشورة للشيخ العلامة صالح الفوزان، وهناك نصيحة منشورة أيضا للشيخ العلامة عبيد الجابري حفظ الله الجميع، ونفع الأمة بهؤلاء العلماء وبنصائحهم. فهذا ما أردت أن أقوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء وأن يكفيناه بما شاء سبحانه، ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.